الباري أعطاني الباري محبوبي من بين الورى محبوبي. يا ليلي يا ساري ساري على الدانة سرى أعطاني الباري محبوبي من بين الورى محبوبي من بين الورى محبوبي. يا ليلي يا ساري ساري على الدانة سرى أعطاني الباري محلاك يا ليل المنى محلاك يا ليل المنى. البدر في داري والدنيا أفراح وهنا يا أفراح وهنا. والليلة قمري محلاك يا ليل المنى محلاك يا ليل المنى. والليلة قمري محلاك يا ليل المنى. ساري على الدانة سرى أعطاني الباري محبوبي من بين الورى محبوبي من بين الورى محبوبي. ليلة أحلامي والبدر ده ملكي أنا البدر ده ملكي أنا. يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما هذه ليلة أحلامي والبدر ذا ملكي أنا البدر ذا ملكي أنا. يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما لا عاد في عمري ضما. يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما. حياه قلبي يا هلا يا هلا يوم المنى غالي ما يوم مثل في الغلا والطيب الغالي حياه قلبي يا هلا حياه قلبي يا هلا والطيب الغالي حياه قلبي يا هلا.